الليلة الليلة الليلة الليلة الفرحة الليلة الليلة الليلة وبلدنا الليلة قد بلاد بلدنا الليلة قد بلاد العالم. حلم وطول سنين نتمنى تشوفوا العين لحظة ما بلاد بلادي بتغنى بصوت العالم. حلم وطول سنين نتمنى تشوفوا العين لحظة ما بلاد بلادي بتغنى بصوت العالم. رايحين للدنيا ايد واحدة وبالنادي هنعلي في اسمك وفي صورتك يا بلادي واهتفنا الليلة واصل كل العالم. رايح للدنيا ايد واحدة وبالنادي هنعلي في اسمك وفي صورتك يا بلادي واهتفنا الليلة واصل كل العالم. حلم وطول سنين نتمنى تشوفوا العين لحظة ما بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم. حلم وطول سنين تتمنى تشوفوا العين لحظة ما بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم. الليلة الليلة الليلة الليلة الفرحة الليلة الليلة الليلة وبلدنا الليلة قد بلاد العالم. بلدنا الليلة قد بلاد العالم. حلم وطول سنين نتمنى تشوفوا العين لحظة ما بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم. حلم وطول سنين نتمنى تشوفوا العين لحظة ما بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم.